ودي اكتب خاطره والقلب سالم ماري قلبي دايم زايد وليله كل ما فكرت فيه هم طرالي قالوا انظر جاء شيء من ضلينا احسب اني في المدى عايش الحالي وتر غيري عايمن فيه بسفينه كل ما قلت انتهى وقت مضالي عادي لي هم تزايد بحنينه احسب اني في المدى عايش الحالي وتر غيري عايمن فيه بسفينة كل ما قلت انتهى وقت مضالي عدلي هم تزايد بحنينة ودي اكتب خاطره والقلب سالي ماري قلبي دايم زايد ولينا كل ما فكرت فيه هم طرالي قالوا انظر جاء شيء من ضلينا كل ما فزعت من شيء طرالي قالوا انظر جاء شيء من ضنينا وان بغيت اخلو بنفسي في مجالي قالوا انا خايف انا ما نعينا كل ما فزيت من شيء طرالي قالوا انظر جاء شيء من ظنينا وان بغيت اخلو بنفسي في مجالي قالوا إنا خايف إنه ما نعينا ودي أكتب خاطره والقلب سالي ماري قلبي دايم زايد ولينا كل ما فكرت فيه هم طرالي قالوا انظر جاء شيء من ضلينا ماضين والجو معتم ما صفالي لو صفالي يوم يرجع في كنينة ماضين وعلم الدنيا حالي عبد ربي ولو طالت سنينة ماضين والجو معتم ما صفالي لو صفالي يوم يرجع في كنينة ماضين وعلم الدنيا بحالي عبد ربي ولو طالت سنينة ودي اكتب خاطره والقلب سالي ماري قلبي دايم زايد ولينا كل ما فكرت فيه هم طرالي قالوا انظر جاء شيء من ضلينا